السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الليلة إكمال للوثائق الحسينية التي وصلت إلينا من خروجه من المدينة وعبورا بمكة إلى وصوله إلى أرض الشهادة. قلنا هذه الوثائق من اللازم أن نتدارسها حتى نستوعب مجمل الحركة الحسينية الخالدة. وصلنا إلى هذه الفقرة وهي وصيته إلى أخيه محمد بن الحنفية، وقد ذكرنا البارحة أن درس الوصية درس بليغ جدا. قلنا الإنسان في عالم البرزخ فقير جدا، يعيش على قوت عمره، 60 سنة من الحياة تقرر الأبدية. يا لها من معادلة مرعبة. أنتم درستم في الرياضيات اللانهاية، تقسيم النهاية، الجواب ماذا؟ اللانهاية. اللانهاية لا حدود لها، عندما تقسمها على العدد المحدود بأزاء كل عدد محدود هنالك اللانهاية من الأرقام. هذه معادلة رياضية بديهية. الحياة الأبدية سواء في البرز في النار أو في الجنة أو في الأعراف، هذه الحياة مقسمة على سنوات العمر. يعني كل دقيقة في حياتنا اليوم بإزاء هذه الدقيقة هناك شيء أبدي، إما نار مؤبدة وإما قصر مؤبد. أنتم تعرفون من قال سبحان الله والحمد لله، التسبيحات الأربع، رب العالمين يغرس له شجرة في الجنة. أشجار الجنة ليست كأشجار الدنيا تذبل وتموت، هذه أشجار أبدية. ما في الجنة كأهل الجنة إلى أبد الآبدين. أنت قلت التسبيحات الأربع في 5 ثواني، هذه 5 ثواني أنتجت لك أشجارا أبدية. وقف عليها الحور والقصور والغلمان المخلدين، هذا درس الأبدية. المهم الإنسان في هذه الدنيا بوصيته من الممكن أن يطيل عمره، أن يطيل عمره إلى متى؟ إلى يوم البعث، إلى يوم ينفخ في الصور. تعيش في الدنيا 60 سنة، تجمع مالا، توصي بثلث أموالك، يبنى لك مسجد، هذا المسجد يبقى إلى يوم القيامة، كأنك عشت إلى يوم القيامة. فكيف بمن بنى، نعم بالإضافة إلى ذلك، مبرة، حوزة، طبع كتابا، البعض حقيقة يبقى في هذه الدنيا رغم موته. الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، هذا ميت، نحن لازلنا إلى يومنا هذا نعيش على تراثه. المهم لسنا في مقام التفصيل، نرجع إلى وثيقة الإمام عليه السلام في لأخيه محمد بن الحنفية. الإمام يشهد الشهادتين، قلنا في البارحة التوحيد وهي الشهادة العظمى، له معنى لفظي يخرج به الإنسان إلى الإسلام من الكفر. وحقيقة التوحيد قلنا أن لا يرى الإنسان في الوجود مؤثرا إلا الله سبحانه وتعالى. إبراهيم الخليل كان يستعمل الدواء قطعا، هذه سنة الأنبياء والبشر، ولكن ماذا يقول إبراهيم؟ وإذا مرض فهو يشفين. الشافي هو الله عز وجل، الطبيب يكتب دواء، الدواء من الطبيب والشفاء من الله عز وجل. وهكذا في كل مرافق الحياة. تكلمنا عن التوحيد إجمالا وقلنا للإخوان لنحاول أن نرفع بمستوى التوحيد من التوحيد اللفظي إلى التوحيد الواقعي. وأما الفقرة الثانية، الحسين صلوات الله وسلامه عليه يشهد أن جده محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يشهد أن جده عبد لله عز وجل ورسول، وهذا الذي نقوله في التشهد. مقام الرسالة حسب الظاهر أرقى من العبودية، كلنا عبيد لله عز وجل. لماذا مقام العبودية مقدم على مقام الرسالة؟ بينهما ترتب، لا أقول العلة والمعلول، ولكن النبي ما صار رسولا إلا لأنه عبد لله عز وجل، لا بالمعنى الساذج. فرق بين إنسان يوقع تحت الرسالة العبد لله فلان، العبد الحقير فلان، هذه مجاملات. أن يصل الإنسان إلى درجة لا يرى لنفسه اختيارا، حتى في مجاهدته للحرام لو أنه قام بعمل بطولي جهاد في سبيل الله، اختلى بامرأة مثل زليخة في مكان خلوة ومسك نفسه عن الحرام، لا يرى أنه قام بأمر غريب. هو صحيح قام بجهاد، ولكن لا يرى أنه قام بأمر غريب. لماذا؟ لأنه أمر بهذا، هو عبد، ليس له الحق أن يمد يده، أن يمد عينه إلى من يحرم عليه الذي يعيش العبودية. أول إخواني يوطن نفسه على هذا المعنى. أنتم رأيتم في المنازل الخدم مثلا هكذا، مثلا يحبون موت صاحب المنزل لكي يرثوا عنه أو يرثوا منه، هو ليس في هذا الوارد. هذا الخادم المسكين لا طمع له في الإرث من باب أنه لا يمت إلى صاحب البيت بصلة. الإنسان الذي يوطن نفسه على العبودية، إخواني كونوا معي جيدا وخاصة الشباب، الذي يوطن نفسه على العبودية لا تصعب عليه مقاومة الحرام. هو من الأول لا يشتهي الحرام لأنه عبد، لأنه لا خيارة له، لا اختيار له. يعلم في يوم من الأيام سيواجه رب العالمين ويسأله عن جزئيات الأمور حتى الخلجانات الباطنية. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يقاله الله العالم يوم القيامة. هناك عقاب وعتاب، العقاب على الحرام، إنسان حسد إنسانا فاغتابه ضربه إلى آخره، هذا يعاقب على غيبته. ولكن يقال أيضا هناك عتاب، إنسان في قلبه حسد لم يظهر حسده، إنسان يتمنى أن تكون تلك الزوجة المحصنة زوجته، في قلبه حب لامرأة أجنبية متزوجة مثلا، هذا لا أحد يقول من الفقهاء أن هذا آثم، تصلي خلفه لا بأس لا مانع. ولكن من الممكن يوم القيامة يا رب العالمين يقول أنت كنت تضمر في قلبك حب أجنبية عنك، لماذا؟ انتهى الأمر. هذا عتاب، طبعا عتاب الحبيب نعم ثقيل على القلب. يكفي رب العالمين يوم القيامة يعطيك جدول بالعتابيات وأنت تنكس رأسك. والله العالم لعل هذا الخجل في بعض الحالات أشد من نار جهنم، أن يكون الإنسان خجلا بين يدي الله عز وجل. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم رب العالمين ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن إخواني الذي يريد أن يكون في درجات الكمال وبارتياح، اجعلوا خطا تحت كلمة بارتياح. بعض الناس يعيش في طريق العبودية التدين، ولكن يتمنى لو كان هذا الحرام حلالا، يقول يا ليت هذا الحرام كان مجازا لاستمتعت بهذا الحرام. هذا الإنسان على شفا حفرة من النار، يمشي على حافة الهاوية، أقل غفلة يسقط في الوادي، الذي يشتهي الحرام ولا يرتكب خوفا من نار جهنم، يوم من الأيام يقل خوفه. هذا الإنسان يرتكب الحرام، ولكن من رأى نفسه عبدا وأساسا لا يأتيه اشتهاء الحرام. ومن هنا أخواني، المؤمن أمام الحرام الأكل والشرب والنساء الشهوي لا شهية له ولا شهوة له، القضية كما يقال منتفية أساسا. هذا الإنسان نعم يصل إلى مرتبة الورع. الورع حالة من حالات التعالي عن الحرام، لا ترك الحرام مع الشهية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 سنة وهو يعمل على عبوديته. ثلثا عمر النبي كان في العبودية، الثلث الأخير صحيح هناك عبودية، بعث في مقام الرسالة. الدرس العملي ماذا؟ بعض شبابنا، بعض إخواننا، بعض أخواتنا في عالم التكامل الروحي لهم استعجال، يريد أن يصل للمقامات العليا بقيام الليل في شهر في شهرين، يترك الحرام الآن 1 سنة. هذا لا يكفي، الذي يريد الدرجات العليا لابد أن يوطن نفسه على تحمل الوقت والزمن. المستعجلون لا يصلون إلى درجة من درجات الكمال. أضف إلى أنك ماذا تريد من العبودية؟ كان اليوم لنا حديث مع بعض المحترمين، بعض الناس يعبد ربه على أمل بعض المزايا، يريد كشفا، يريد شهودا، يريد شيئا، يريد مزايا تطوى له الأرض، يرى الأنوار، يرى ما يرى، ما لك وهذه الأمور. استغل هذه الفرصة، هذا الحديث بفضل الله عز وجل يصل إلى الكثيرين غير هذا الحضور المبارك. أقولها بصريح القول بفم مليان كما يقال، إياك أن تغش بهذه العوالم بما تراه. طبعا مرة إنسان يرى بعينه شيئا وتارة يرى بقلبه، هذه الأمور نسبتها إلى الله وإلى الشيطان على حد سواء، لا تعلم أن هذا شيطاني أو رحماني. نحن نعلم من خلال بعض القصص المنقولة في هذا المجال، الشيطان مستعد أن يعطيك 10 نصائح صحيحة ليغشك في 11. ما المانع؟ الشيطان يتمثل لك، الشيطان له تمثلات في صدر الإسلام، هكذا ينقل في التاريخ. الشيطان كان يتمثل على شكل بشر وكان يعطي مشورته للمشركين، هكذا عدة موارد الشيطان كان يتمثل. ما المانع الشيطان يتمثل لك على شكل صور جميلة لكي تقع في فخ العجب والغفلة وما شابه ذلك والرياء وجمع الأنصار والمريدين؟ دع هذه الأمور، هذه الأمور في فتوى صريحة لأحد مراجعنا الكبار، له استفتاء جميل، بعض الاستفتاءات فقهية وبعضها أخلاقية، أحد مراجعنا الكبار ممن جمع بين الفقاهة والأخلاق بالمعنى الخاص، سئل هذه الأمور التي يراها الإنسان لا في عالم اليقظة ولا النوم، ما يعبر عنه هذه الأيام المكاشفات، هل هذه رحمانية؟ وإذا بالتوقيع، هذه أعم من الرحمانية والشيطانية، إن سد الباب لا تعول على هذه الأمور، كن عبدا. الآن ماذا تعطى من المزايا؟ ما لك والمزايا، كن عبدا، رب العالمين أكرم الأكرمين. واتفاقا، هذه كلمة اتفاقا تبعث الأمل في النفوس. رب العالمين قد لا يكشف الغطاء للبعض، يعيش في الدنيا كإنسان على كل حال لا مزية له، ولكن يدخره للقبر للبرزخ. رب العالمين في عالم البرزخ يقول له في الدنيا ما أعطيناك المزايا، كنت في مشاكل مع زوجتك مع عائلتك، كنت فقيرا لم ترى شيئا من بركات عالم الغيب، الآن نعوضك. والذي يعطى هذه الخواص شفاء الأمراض له كرامات له كذا، يقول بعض العلماء هذه الكرامات قد تنقص من درجته في القيامة. يقول نحن أعطيناك بعض المزايا، من وراء هذه المزايا أيضا استفدت من مال الدنيا، هذه المزايا قد تنقص من درجتك في الآخرة، كن عبدا. الحسين صلوات الله وسلامه عليه يشهد بأن جده هو عبد لله عز وجل ورسول. الآن ماذا نعمل لكسب درجة العبودية؟ الطريق واضح، كن عبدا اتبع أوامر الله ونواهيه، بالإضافة إلى الشيء، هذا الشيء هو ملح الطعام. البعض منا يعيش مشاعر الوظيفية، بمجرد أن يتوظف أول وظيفة أول راتب يأخذ يقول أحسست أنني أصبحت صاحب مسؤولية. إنسان يتزوج يأتيه أول غلام له، يعيش مشاعر لا توصف، هكذا الشباب يقول اليوم أصبحت أبا. هذه المشاعر مشاعر على كل حال وجدانية، لا بد أن تأتي بطريق ما. أنا أعتقد أن كثيرا من المؤمنين هم في مقام العمل ملتزمون، ولكن لا يعيش مشاعر العبودية لله عز وجل. مشاعر العبودية توجب التذلل، هذا الإنسان في الصلاة عندما يصلي يصلي صلاة العبد بين يدي ربه. أنتم تعرفون في المستحبات الصلاة وأنت قائم تنظر إلى موضع السجود، يعني تطأطئ برأسك قهرا خجلا بين يدي الله عز وجل. عندما تذهب للمسجد الحرام لا تأتي هكذا من السكن إلى المسجد إلى الكعبة مباشرة، أنت عبد تقف بين في أول باب من أبواب المسجد الحرام وتعيش حالة التذلل. يا رب أتأذن لي، أنا العبد الآبق، جئتك من وطني، أنت تعلم ما كنت أرتكبه في الوطن من المنكرات، الآن جئتك ضيفا، أخشى أن لا تقبل ضيافتي. العبد هكذا له مشاعر، عندما يطوف حول البيت يطوف وهو خائف وجل أن الله عز وجل قد لا يقبل طوافه في الميقات. أئمتنا كانوا يبكون، لماذا؟ هكذا علمونا. طبعا هم في مقام التعليم قاعدة، نخشى أن يقول لا لبيك ولا سعديك، أنت عبد أو تعلم ما معنى لبيك؟ نحن في الميقات نرفع أصواتنا بالتلبية على شكل نشيد جماهيري، لبيك اللهم على نغم، وأنت تعرف أن لبيك ادعاء عظيم، يعني يا رب أنا مطيع لك طاعة بعد طاعة، هذا معنى لبيك. فرق بين لبيك وبين أطعتك، أطعتك يعني مرة واحدة، ولكن التلبية يقولها العبد المطيع، يعني يا رب أنا عبد لك مطيع طاعة بعد طاعة. أين هذه الدعوة في مسجد الشجرة؟ هذا يحتاج إلى استغفار أولا، قل يا رب أنا أقول لبيك من باب إتيان المناسك، وإلا أين أنا وهذه العبودية؟ إخواني إجمالا، الذي صار عبدا ليله ليل ونهاره نهار، بعض المؤمنين يقول قبيل الأذان بفترة لا يمكنني النوم، أي نوم قبل الفجر، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. العبد يريد الخلوة مع ربه، لماذا في ليلة الزفاف الشاب لا ينام الليل يتمنى ذهاب الضيوف سريعا حتى يخلو مع زوجته، ولهذا بعد العقد مباشرة يذهبون إلى جزر نائية للخلوة مع من يحبون. العبد يريد الخلوة مع ربه، إذا رأى زوجته نائمة أولاده نائمين يقول الحمد لله الآن أصبحت طليقا حرا، يذهب في محراب العبادة ويناجي ربه. هذا عبد. عندما تأتي السنة الخمسية هذا لا يحتاج إلى جهد جهيد، ولو بلغ الملايين يقول يا رب هذا المال ليس بمالي، يدفعها لوكيل المرجع بلا تكلف. واتفاقا أيضا القرآن يصف حالة هذا المؤمن وصفا عجيبا الذي يدفع الأخماس. رأينا بعض الدافعين يدفع وكأنه يمن على الله ورسوله، هذا جهدي هذا تعبي أقدمها مثلا للمرجع. القرآن يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم ماذا؟ وقلوبهم وجلة، يدفع المال زكاة ماله خمس أمواله وهو خائف قلبه مضطرب. لماذا الوجل؟ المقام مقام الطمأنينة، المقام مقام الفرح، المقام ليس مقام الوجل. الآية طبعا فيه إشارة للجواب، هذه شبهة، لماذا الوجل عند دفع الزكاة؟ يقول أنهم إلى ربهم راجعون، أي لأنهم هو دفع الآن ولكن لا يعلم هذا المال أخذه من حلال من حرام، أصل الكسب غير شرعي، هو دفع الخمس ولكن دفع خمس تجارة محرمة. إنسان يتعامل معاملة ربوية يربح مالا يدفع خمسه يوم القيامة، يقولون دفعت الخمس جزاك الله خيرا، ولكن أجب من أين هذا المال؟ أنت إنسان مرادي. المهم العبد يعيش هذه المشاعر بشكل تلقائي، حاول أن تسأل رب العالمين أن يعطيك هذا المقام الذي ذكره الحسين عليه السلام، وأن الجنة والنار حق. الحسين عليه السلام يؤمن بالجنة ويؤمن بالنار، ولكن بأي حال وبأي طريقة؟ هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. هناك آية في القرآن الكريم لو عملت مسابقة هكذا عشوائية، خذ لاقطا واسأل المسلمين قراء القرآن الناطقين بالعربية قل لهم ما معنى هذه الآية، أنا أعتقد أن 99 وزيادة من المسلمين العرب لا يعرفون معنى هذه الآية، يلهجون بها، ولكن هذه الآية آية مبهمة. رب العالمين يذكر عن الأنبياء السلف أنه أخلصهم، أخلصناهم بخالصة. ما هذه الخالصة؟ ما هذه المنحة؟ ذكرى الدار. ما معنى ذكرى الدار؟ يعني ذكرى ذكر الآخرة، هؤلاء على ذكر دائم للآخرة، هذه مزيتهم، نحن أعطيناهم هذه المزية، أخلصناهم كما مننا عليهم بالوحي، المن عليهم بأنه جعلناهم يذكرون الآخرة. إخواني الذي يعيش في الدنيا وعينه على الآخرة يتذكر الآخرة في كل لحظة من لحظات حياته، هذا الإنسان سيستقيم قهرا. عندما يذهب للمقابر لا يقرأ لقراءة الفاتحة فحسب، وإنما يحسس نفسه بالدار الأبدية. هذا عندما يغتاب يتذكر لحم الميتة، الملكوت. قولوا إخواني معي جيدا، ملكوت الأعمال إن انكشفت لك هذا الأمر يردعك عن الحرام قهرا. يأكلون أموال اليتامى، ماذا جزاؤهم؟ يأكلون في بطونهم نارا. هذا تجل الآخرة في الدنيا. إذن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يدفعنا للإيمان بالآخرة وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. نحن آمنا بالمعاد. علماؤنا في كتب الأخلاق يقسمون اليقين إلى درجات، فلمن مطراف الحديث بناؤنا على ما قل ودل. إنسان يرى من بعيد دخانا يقطع بوجود النار يقسم على القرآن هنالك نار، يقترب يرى مصدر الدخان يرى نارا مشتعلة، إيمانه يزيد بأن هنالك نار. ثالثا يقترب من بعيد فيرى حرارة النار يحس بالحرارة، إيمانه زاد. فإذا دخل النار واحترق قبل أن يموت منه الحريق وصل إلى أعلى درجات اليقين بأن هذه نار محرقة. إذا رأى الدخان علم، رأى النار علم، أحس بالحرارة علم، اكتوى بنارها علم، كل هذه علوم، ولكن شتان بين الدخان وبين الاحتراق بهذه النار. هذه درجات اليقين. الآن سمها حق اليقين، عين اليقين، هذه اصطلاحات، ولكن إيماننا بالآخر إخواني لو انتقل إلى مرحلة الحق وعين اليقين وحق اليقين، الإنسان لا يحتاج إلى كثير زاجر، هم كما قلنا والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. وقف على كلمة منعمون وننهي الحديث هذه الليلة. أهل الآخرة كيف؟ أهل الدنيا كيف منعمون في الدنيا؟ الآخرة ما أتت، الحفور العين ينتظرنا المؤمن من باب الآن تطيب القلوب. هناك رواية معروفة أنا أنقلها كثيرا، هناك من صحابة النبي غلام أسود مات في زمان النبي، النبي دفنه، عندما دفنه بتقدير واحترام سمع الناس دويا في السماء، قال النبي شيعه 70,000 قبيل من الملائكة. عندما جعله في القبر بعد هذا التشييع المهيب من الملائكة أعرض عن الغلام بوجهه، المسلمون ظنوا أن النبي لعله تبدل رأيه، هذا التشييع بهذا الاحترام النبي شيعه بنفسه أعرض عن الغلام. الطريف هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مضمون الرواية قال ولي الله ذهب من الدنيا عطشانا، هو لا زال في القبر، النبي ما واراه ما صب عليه التراب، يقول فتسابقت أزواجه بشراب من الجنة، هكذا البعض، وولي الله غيور عنده غيرة، كرهت أن أحزنه بالنظر إلى زوجاته. الآن هو قريب العهد بالدفن وزوجاته من الحور العين تحلقن حوله، هكذا البعض لا يرى حسابا ولا كتابا. طبعا من باب إكمال الرواية نشرح صدورنا بذكر أمير المؤمنين صلوات الله عليه، المسلمون تعجبوا من هذا الإكرام، لماذا هذا التكريم؟ هذا الغلام ماذا عمله؟ أمير المؤمنين فك اللغز وقال ما رآني قط، هذا الغلام الأسود، ما رآني قط إلا وحجل في قيوده، أن يقفز في قيوده، وقال أحبك يا علي، هذا الذي كان في قلبه صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الحب هذا أثره فكيف بالعمل وكيف بالجهاد إلى آخره. إذن نجيب على هذا التساؤل، كيف المؤمن في الدنيا منعم بنعيم الجنة؟ الجنة لها نعيمان إن شاء الله نذهب جميعا نحن بإذن الله، كلنا أمل. كان عندنا أحد العلماء الكبار الآن بين الجد والمزاح قال يقول هذا البدن أبداننا نحن ما خلقت للنار، نحن لا نحتمل نار جهنم، يقول رب العالمين أجل من أن يحرقني بالنار، هكذا كان له أمل بالله عز وجل. طبعا هذا المعنى موجود في القيامة، بعض الناس لا كل الناس الذي له رجاء برحمة الله عز وجل يتفاجأ يوم القيامة، طبعا خافضة رافعة، يتفاجأ أنه من أهل النار. هو في الدنيا هيأ نفسه للحور والقصور، كان يتغنى بذكر الجنة، ولكن في عرصات القيامة يؤمر به إلى النار، يزج زجا في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فالرواية تقول قبل أن يزج ويرمى في نار جهنم يقول فقط ينظر، يقول يا رب ما كان هكذا ظني بك، أنا كنت مهيئ نفسي للاستمتاع مع الحور العين، الآن انكشف أنه نحن في نار جهنم. يأتي الخطاب هذا ارجعوه، هذا الإنسان الذي له هكذا حسن ظن بنا لا تدخلوه النار. قد يقول قائل هذه حيلة جميلة، كلنا يوم القيامة إن أمرنا إلى النار ندعي هذه الدعوة. طبعا الجواب لا كل أحد يأتيه هذا الكلام، اللهم لقني حجتك يوم ألقاك، هذا حج، هذه حجة، رب العالمين يلقن البعض الحجة رأفة به. المهم ما هو نعيم الجنة؟ على قسمين، نعيم مادي ونعيم معنوي. النعيم المادي متمثل بالقصور وغيرها، طبعا قصور الجنة ونعيم الجنة كما تعرفون ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. إذا ذهبت الليلة للمنزل قبل أن تنام تخيل نعيما لا نعيم فوق هذا النعيم، لا قيمة له، الجنة أرقى لأن هذا مر في خيالك. المهم وهناك نعيم معنوي، ما هو ذلك النعيم؟ ورضوان من الله أكبر. كونوا معي خطوة خطوة، هذه الليلة نريد أن نعيش الجنة في الدنيا. ورضوان من الله أكبر. السؤال، الحور موطنها الجنة، القصور مكانها الجنة، نهر الخمر الذي يجري هذا النهر مكانه الجنة، ونحن والجنة لا ندري آلاف السنوات، ملايين، نعم بعض الناس يدخل الجنة بعد ملايين السنين. كيف؟ الآن البرزخ اعتبرها آلاف السنين، ولكن في عرصات القيامة يكفي أن يقال انتظر الدور، نعم 10 سنوات، وكل سنة في حساب الله، نعم في ذلك اليوم كألف سنة مما تعدون. يا له من انتظار ممل، إنسان يقف على باب الجنة آلاف السنين حتى يدخل. على كل، طبعا قسم من الناس يخرجون من قبورهم إلى الجنة بغير حساب كهذا الغلام الأسود. رضوان الله عز وجل في الجنة هل متوقف على الجنة أو لا؟ هنا وصلنا إلى كما يقال بيت القصيد، هنا كلمة السر. الرضوان الإلهي ليس محله الجنة، لا يحتاج إلى أرض الجنة، هذه حالة بين الله وبين عبده، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا وصلت إلى درجة رب العالمين رضي عنك وأنت رضيت عن الله عز وجل فأنت الآن في الجنة لأنك تعيش الرضوان. قد تقول أي نعيم هذا، علمنا أن الله عز وجل رضي عنا، وبعد ذلك ماذا؟ ماذا بعد؟ الجواب ونختم به الحديث، الذي يعيش هذه المشاعر مع رب العالمين يرى بأن الله راض عنه وهو راض عن الله عز وجل، يعيش حالة من النعيم لا توصف. هذه متعة النساء والأكل والشرب، هذه متعة الجلود، المسك يوضع على الجلد يشمه الأنف، الحلوى توضع على اللسان وتدخل المعدة، معاشرة النساء عملية جسمانية، الأجسام متعتها محدودة، لكل جديد بهجة، كل نعيم دون الجنة مملول. بعض الناس يأتي إلينا يقول مللنا متاع الدنيا أكلا وشربا ونساء، لأن الأبدان محدودة، حليمات التذوق محدودة، حليمات الشم محدودة، الخلايا المتعلقة بالشهوات محدودة ومؤقتة بوقت قصير جدا الذي لا حدود له لا نفاد له، متعة الأرواح. أهل قيام الليل، كنت أعرف شابا تزوج بعد زواجه بفترة قصيرة التقيت به، يقول على كل أنا أرضي زوجتي بطريقة ما، المهم حتى أتفرغ في الليل لمناجاة ربي. أين هذه المتعة وأين هذه المتعة؟ هذه المتعة تبقى إلى ساعة الاحتضار. رأيتم محتضر يفكر في النساء؟ رأيتم محتضر يشتهي الكباب مثلا؟ هو الآن يجود بنفسه، ولكن أولياء الله في ساعة الاحتضار تتغير ألوانهم، تتشكل ألوانهم. الحسين سيد الشهداء في يوم عاشوراء، هكذا يصفه أصحاب المقاتل، كلما اشتد عليه البلاء كلما أشرق لونه، أشرق لونه تهللا فرحا، لأنه لحظات. أصحاب الحسين في ليلة العاشر كانوا يتمازحون فيما بينهم ليلة وتنتهي، وغدا في جوار النبي وآله صلوات الله عليك يا أبا عبد الله.